مذنب لكن من أنبي. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله الذي عمل إزبراهم وبر قريب يسمع أني ويجيب. إلهه لا شريك له كريم لا فضله أشعث أغبر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله الذي عمت البحر والبر عليه وعلى آله من سار على هدي سنته واقتفى ما فاح العود ومزده وما جاء إلى مستقره فأهلهم إلى رب من رويهم الله وبركاته. في الحلقة ثنائي على ربنا الله يا هنا لك الحمد يا الحمد كبير لك الحمد يا الحمد لك الحمد بأسماء ولك الحمد الحمد بأفعالك ولك الحمد لك كريم كريم فضلك عظيم يا كريم رحيم شرعيم رحيم رحيم قريب فرجي قريب يا قريب ود واسمك ود ووصف ود ودود الله عليك لنا رنا في الثناء ربي يا من لا يصلح ربي وبفضلك وبنا فالله نبينا محمد وفرج كرب المسلمين هم المهموم واقض الدين عن وامين. من رواه رحمة الله مات في احوال رسول صلى الله عليه وسلم بيته يحكي من شأن الكلام انه عليه الصلاة والسلام يفجأ أنهم ولكن يدخل عليهم يسلم عليهم وكان أوي عن شأنهم وهل عندكم من غد وربما سكت تا طعام صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذه الكلمة بعد رواج عدد من المصلحين والأخصائي مستشاري العالم بلغت المركز الأول في بقدر ما هدت أن بلد مصر هي دنيا ما هزتني هذه الكأحب وج لمجرد من صدق هذه والسك بأيدينا الحكومة تكم النشر السنة لإحصاءات الزواج من الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء نشرة تخص عام 13 لأنها مرعبة بكارثة قد وقعت في تين التالية الإحصائية. في الحقيقة إن الطلاق أملك أن تعمر بها رب بيوت المسلمين أنني يعني وقررت أدخل هذا المعتقد يعني دفن من خلال أيضا شاد كثير من الأحباب الصديق الشيخ رجل أكلم الأسرة تشاركوني من القلق أسرة في مصر عدد الطلاق 92 6000 وصعد 5 سنوات فقط إلى حتى زاد عدد الطلاق ووصل 70 طلاق عام كف أن في كل 6 دقائق في مصر حين رأينا من أسيادنا من 2007 احنا بنسمع تأتيك المفاجأة عدد تضاعف عام 2000 و2000 فوصل 40,000 و100,000 حالة بل تم خص هذه الإحصائية عنها وصل 67,000 فقط وهذا هي أنه 10 بيتا في مصر واحدة هنا بيتا الخراب يهدده ألقى كل 3 وليس كل دقائق حقيقة أن هذا الخراب حين تم أكثر من 400 من حالات لبيوت عمرها عام يزداد الخراب أن أغلب نصف حالات حصلت في أو الثانية من الزواج معناه كارثي من كده لازم نين الإعلام كوري مع الإحصاءات بدك تعيش معاه في بيتك بتهديدها بخطر من زوج الكلمة عيشة الله هخلعك إلى آخرهم هذه والحقيقة رقم مرعب ان حالات هذه الحالات اكثر من 40 اكثر من الطلاق والحياة الزوجية انتشر بهذا الخلع. ينبغي ابدا ان نستهين بالاسئله والاشكال التي تمر بها بيت عنصر وهو التي يس وان اشقاه ان ينفلوا شغل كل الناس وهو قاعد ناس بتحره وبتبدا وبتحسن به وهو عن انه لما يروح هيواجه واجه والهم الحياه الطيبه البيت. ولهذا جملة ما فسر ربنا اتينا في الآخرة حسنة ان حسنة هي الزوجة الصالحة فيش حاجة الا الكلمة دي مبهورين بالنساء اللي بيقولوا اجمل ما خلق الله في النساء اجمل حاجة في الدنيا تعالوا نصلح ونضبطها بالشريعة ان الدنيا هي زوجته هي شيء في الدنيا فاذا خسر قوم من مقاومة خسر ان فاتته السعادة تعكر عليه وفسدت حقيقة تعال في مرة أخرى علشان نوصل قرب الإحصائية إن إحنا من حالات الطلاق العائلي في الأسرة في حين أخرى ألسنة 1% من المطلقات أهل زوجي الخاص هنا نضع الرحال لأن الرجل الرجل الرجل صاحب القوام قال الله الرجال قوام رجولة أنت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت منه استوكي بيده القوام وبيده السلطان وينبغي أن بين لولي المرأة قبلت من أبيها إليك أنت ولا إلى أخوالك أعمامك كبرى أي إنسان في الدنيا قوامة سيد البيت هو أنت عوني أيها الأحباب اسمعوني إن قراب البيوت كن على سرية البيت أن يصرا يظل القيادة مع هذا الرجل فنقول أيضا لملك من قيادة البيت قيادة الأسرة اتركي عاد لهذا الإنسان سلطنيه ملكيه اجعليه من إمام ومن القوامة ومن بيت ومن بيت تجدي إلى نهيه أنه لا تجدين أم ولا أبا ولا بقية الأسرة إيه القوامة أنت بتقولي له راسي براسنا أنت إنسانة زي ما أنت وأنا ليا رأي طول ما أنت بتقولي كده راسه أم اللي بيعرق معطروا عليك لكن إذا جعلته ستجك حين في المعاناة رأى العائلة وكثيرة جد وقد سبب كثير حالات لنا في بيت العائلة صممون على الأم أب ومن البيت فرط وتصبح بس خارج البيت هذا الكلام ما يصلح هذا قضية القوامة خل ينبغي أن تحسن وهذا الأمر بالقلب القطيعة الأسرة قيادة زي القيادة قط يعني شيء بأن تمنع ليست قيادة ليست فرامل إنما أحيانا تك من الموقف إيه مزيد مزيد مزيد مزيد تسمحها مزيد مزيد راح حل يكون الحاج الأسرة في التوجيه الآخر من فقط مش كل حاجة ما ينفع القيادة الأمر ينبغي عين الاهتمام أغلب قيادة البيت إن الأم تريد أن تعرف من ابنتها البيت أكلك إيه النهاردة عمل إيه النهاردة أم كل شيء ستنتقي نفسية الأم لهذه البنت وتنهاها في أذن كل زوجة زي بيقولوا لك إن كتير منهم بيحكي منققة عليك وعلى زوجك يمكن تكون اختك حرام تفاصيل لك حتى الام مش لازم تعرف التفاصيل بينك وبين زوجك حافظ على بيتنا في طلاق عامر بذكر يبقى البيت قال الله فالصالحات ذات حبيبي هناك اسباب لابد ان نعالجها ده فصله على نبينا محمد وعلى اهلا بكم وطيبكم بذكري الحلقه اللي كان اسمها علوجة استهدى لا تفكر ألف فرصة علاقة وبقاء ألف حل غير الخراب عايز أقول إن الخصال بالعائلات فأكتر من علاقة الزوج الزوجة يتكرهش العائلة دي دائم بين عايزين نبرد علاقة دي. أيام الناس وصول لا ما كان بيني وبين أمي حنسى اللي يحصل من بيني. لا فين القبر ما يطلعش برة؟ فين الرجالة بتكتم على ومحدش يعرف انك مش حكا كلام الناس ولاد الأصول اللي كانت واحدة هي زوج بيه ما تقول يا أحمد البيت كده يعرف متحقق أول ما تقول له يعرف متخانق مع أمي لي. بس وتقول عمرين اللي داخل غرفة وعمر ما شفنا وإحنا وعمر ما شفتنا وإحنا مسكين ده فين؟ اللهم صل على سيدنا وعلى آله اللهم ارضى عن أم المؤمنين رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام إيه حين تكوني عني تكونين غاضبة؟ قالت كيف ذاك؟ تقولين لا فقلت يا رسول الله ولا أهجر بس. وفي خدمة في سلسلة اسمها منطقة البزاء البزاء اللي هو التطور لكاتك وموسيقى التكات قافة الأغاني اللي في اللهم اغفر للمسلمين يا رب حين ألفاظ الجمعة قلت هذه الكلمة الجمعة أن أحد أهدى إلى طفل من عائلة فقال من الأصول هذا الإنسان الذي أعطى شكرا يا اسطى يا شكرا يا اسطى ولاد الأصول صار إنها ليس لا الكلمة تستخدم الحرف هذا يعني زي باش مهندس أنا أقصد هذا لأبيه يا اسطى هذه البزاءة إذا شرطا رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عنه وارضاها يهود وعليه الصلاة والسلام وقيك عارف يعني السلام اليهود قالوا لسيدنا السلام عليك عارف دي يعني ربنا يا أخي اللهم صل على سيدنا أوحن أم المؤمنين وشفنا بيقول لسيدنا النبي هنعمل إيه أنا عارف أنت هتعمل إيه لك هستيريا ضرب وقد ما أنت تموت على رسول الله ولا صحبه وسلم مش ده هو حيموت في جنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج روحه أما أم المؤمنين فما قالت بل أم ولعنكم الله وغفر تدري ماذا صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة تكوني فاحشة يا خبر أبيض عنه أم المؤمنين وينسب قولها والسلام لأم الساعة من شدة الحرارة قال لها مسورين قالت يا رسول الله ما لا بيها قالت إيه أما لها فقال لا تسب الحرارة تكون العلاقة بينك ما يكون لهذا اللي أعترف وأخفي هذه الحقيقة في المجتمعات حالات وأن المجتمعات قل حالات الطلاق أكثر مع أن دول الناس الغلابة لكن ده فحش والتفحش النداء في البيت حش الألفاظ أنت إخوة أنا بقول كده وكانت من شكاوى أنت ما بيندهليش إلا الشتيمة بالأب أنا في النعام لحد إمتى ما هو لازم لما يتحيله بنطر إثبات ريحة شعر على الموب بالإنجليزي على صدره وبيله حيصيف على شكزة وقلت بالعراء وبالعراء يبقى متخيلين ماي لما كل حاجة زي يبقى جوه البيت وكده لابد من المتبادل في البيت أن المشاكل الزوجية فات الزوجية وارد جدا فبنقول حصل في بيت ولكن يكون عز وجل لا قال الله عز وجل الفضل بينك وهو عز وجل وعروف تارقوهن بما يبقى الخط غير المعروف غير الحب والتفاني في الخط تنتقي وتتبع المرايت وتتحول ينطق الرجل بكدية أصلها نكد لو شايل المسؤولية كدية الوقت فرحانا النكد كنت متباعلة لك نكدية نقول طبيعة المرأة الخلق وطول اللسان حتما يوما ما أننا أذكر أن 11% الذين جرروا الطلاق هو اللي بيقعد ده بينفصل يطلق تاني لأن الطلاق هو عصا يرجى أما إذا وقع ما عاد ينفع ويصبح بالسهولة أن يرى وأخرى 50 دينا خراب البيت فيهم هذه الصفة كما كانوا يتشار على كل شيء قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق إن سخط منها آخر حد إمتى تتعالي الذات التانية أنا الحمد لله وشدر الرجل والمرأة موضوع التعدد بالذات في موضوع التعدد لما في موضوع عليها أن زوجها يعني تعايز أنصح لكن الوقت مش هيسمح خلينا ما نفتح لكن أقصد أقول أن لا لدرجة تتجاوز تاني عز وجل لا تسألوا عن أشياء أنتم الشجار على كل شيء ومتكاد إذ إن هذه يا شريرة لا على كل شيء. قيل العشرة أجزاء في التغافل، بل العشرة أجزاء كل نفسك مش واخد بالك بقى عشان تعيشي، من نفسك مش واخد بقى عشان تعيش. ايه هموم دي انتوا صغيرين وانتوا في السن كفاية هموم حزن. انتوا بعض اصدقاء الدعاء في اشفي عبد عجم يا رب، يا رب شومان، يا رب عبدك عمرو، يا رب الدعاء اللي هم وهم مريضين كده. ليه ليه الامراض عن نفسي وشحاوي كريمه مسلمين بصحته ذكر لنا قال لنا يقولون حفظناها في الصف حفظها الله حتك صح. ارحمي نفسك، ارحمي نفسك للضغط النذكر وفي الناس علشان ربنا يرحم. لازم عظيم ان الاب في عينين اولاده الخلاف البيت لحد امتى الحد. على فكره مش حقيقي كده ولا جوازته لما لقيتي ارمله مش حقيقي. لو جوز اهوى ان اولاد ايتام تك مرحب يبقى ميت امن. ادعو الان الزوجية بالعكس قال الصلح خير ترى حتى واد نصحوا تستهتروا غيرا هو حتى تكون السعادة عبادة. شوف يا حاجة في خدمة اللي شغالة اليومين دي الكل دي ببعد دقيقة على تليفونات المشتركين على خدمات الدعوة وتليجرام. قلت في الوشو راجل هو بيت ليلة زعلان علشان الدنيا عاملة كده ليه؟ يعني هما ليلتين لو كانت ليلة واحدة كنا قلنا دنيا لا كنا قلنا لك حق. لكن لما يبعتها كده افهم بقى افهم واما ففي الجنة استعمى الدنيا طبعا وانت تريد صفا من الاكل. لا هي خلقنا الانسان الكلام ده مين هيستفاد ان استفادوا منه ولا حاجة ان هو قاعد قدام التلفاز ده بترقص يقلب الناحية واحدة بتطبطب على ومتسرحة ولا من لبسك تبص تلاقي ماسك بوكيه لوردته وانية تلاقي واحد قال لمراته السطح وهيرمي انا بحبك. اذا الوهم صدقوا الناس حقيقة. فقال الله وقال الرسول الحمد لله وكأنه ما سمعش. فامتع الوعي في الحا شوشة دي قالت فأهما بالعدل وأحب المقسطين. لازم الناس قلوبها ترق، لازم الناس تبكي، لازم الناس قلوبها بالنور لما تسمع قال الله عشان ما تسمع قدر. فكفاية عارفين بتقول المناسبات ده والمناسعيدة عياد الموسمية مواسم الطلاق شتفل بعيد زواجه او طلق ليه معاصي في عيد الفطر حتى يخرج ويعمل معاصي فنوب يخرج شبيع على البلاش ويجي الهوى وهدومها ما عليها وقراته يتخلق مش هو ده المعاصي بيوت. عشان كده بالطاعة ادبك من خشية الله. احنا لما عملنا اكتر مشكلة واجهتنا الرجول يحكي ان الموضوع ده بيعين شقة لان عن شقة للبيع فراح يدخل الشقة عليكم السلام لقى على الباب الأوضة دي فتخافش تفضل في حد نايم في الأوضة بناتي نايمين يعني هم بناتي كل عيال لا مش هيتفضل اتفضل ما دخل قال لها عوز بلا من الشاشة يتفرج قال لها الأوضة بنات قالت لا ده فيها ولا عارف اللي بتفرج الناس على شاشة تبادل المرأة الدنيا. أنا أقول له هو طريف من الناس بس ممكن يبقى يغير طلق مراته قابلته اللي الحمد لله طلقت قلت له قال لي ده كان معاه زي الدرش ايه الحكاية ده انا كنت النت بالساعات اقول لها ما تقوميش يا حبيبي وانا اللي امسح واغسل المواعين يا رب. قال لي تصدق والله العظيم يا والله العظيم عارف البيت بتاع العيد ده تخلي ايديها تتمد كان معاها راجل عامل وما سيبهاش تقوم بعدين ايام اكتشفت انها وكده وكلام وحش وعملت ايه خدتها ورحت لابوها الله وراح لابوها بعدين قال لها بطلي حرام. في يوم لقيتها قريبتها بتقول لها لا خلاص عايزه تطلع وعايزه قلت له عملت ايه قال لي خدتها له انا اقول لها شوف نيار الرجولة ده نيار الرجولة هو اللي ده هي مش ممكن بعد ما المراكز وتحوش بنقول للناس في مهنة البيت الرجولة ممكن تكون عايزة واحد ممكن تنو احساسه بيها يبقى هو الست في البيت وجبنا سيرة يبقى لازم نقول نصيحة لوجه وخصوصا اخت بينها وبين كل اخت بين زوجها عاطفي طبعا المفروض مش بينهم كده لكن الوقت ان جفاء ده ايه اخت بينك وبين زوجك جفا ونضيف لها ونضيف لها لحال الاسريه فيها مشاكل عادي يعني النت ابعد ما تكوني لا تتواصل ولا حتى لو ما تتواصل واغتربي سيب التليفون اللي فاهمه وسيبيه 50 جنيه ما لا بيصل ولا بيسجل وصل كذلك ولا لحد خصوصا من اسباب ساد الحياه غلاء المهور ان غلاء المهور ده اللي بنك يتجوز من كان ما يحس رحمه قول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا جاءكم من تلقه فزوجوه فعلوا تكن فتنه وفساد كبير وفساد اذا جاءك من خلقه قل له يا ابني قل علي انا والخفيف مروا البيوت سبحانه وتعالى ابن القيم عليه رحمه الله في كل العقلاء اذا جميعهم مطلبا واحدا الهم فلهم كلهم هنا ابواب السعاده من سبل مشرب او اللهو او سماع وسبل تؤدي الى السعاده بات الى ضده ولم يعي فوق طريقا موصله الى زوال الهم الا الاقبال ومعامله تعالى وفيه في كل شيء قال الله عز وجل من صالحا من زكاه فلنحين طيبا تحابوا لا شد بالكم انا عايز اقول شريعه محكمه فرقه يغني الله كل وان ده من لكن عندك فرصه ربنا كبير عشان ربنا يعمر وانت عندك فرصه غض بصرك وانت مش هتلاقي نصيبك لربنا اسمه ولو شكرت ربنا ويدك في مراتك اطردوا لا تفك وتحب واسال الله ان يحسلمين وقت يبقى مع كلامك وهومك الزكية منفعنا ببركات اجمعنا به في المنازل حتى ألقاكم بمشيئة الله كم الله وسط الله وبركاته من دعاك يا موخن من دعا انت ان يتمو